بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فاللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم. اللهم اجعل القرآن العظيم حجة لنا لا علينا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا أرحم الراحمين. وهذا مجلس جديد في تفسير كلام الله العلي العظيم، قد وصلنا عند الآية 59 من سورة الأنعام. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا هو يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وعنده مفاتح الغيب، أي وعند الله عز وجل وحده مفاتح الغيب، أي خزائن الغيب لا يعلمها إلا هو، لا يعلم هذه المفاتح إلا الله سبحانه وتعالى. ذلك من ادعى أن أحدا عنده علم الغيب فهو كافر. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وهذه المفاتح ذكرت في آخر سورة لقمان، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، كذلك يعلم كل ما في البر وكل ما في البحر سبحانه وتعالى. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، وما تسقط من ورقة عن الشجرة إلا يعلمها، ويعلم سبحانه وتعالى كم مرة تقلبت. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا توجد حبة مخبوءة في جوف الأرض، ولا رطب، ولا يوجد رطب، ولا يابس، ولا يوجد يابس إلا في كتاب مبين، إلا وهو مثبت في كتاب واضح وهو اللوح المحفوظ. قد ذكر العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله أن أعظم زاجر عن المعاصي مراقبة الله سبحانه وتعالى، يعني معرفته أن الله سبحانه عليم بكل شيء. فمن استشعر مراقبة الله سبحانه وتعالى له وعلم بأن الله مطلع عليه لا تخفى عليه منه خافية، فإنه يخشى الله ولا يعصيه، خاصة إذا خلا بنفسه. نعم. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. وهو الذي يتوفاكم بالليل، أي الله عز وجل هو الذي يقبض أرواحكم عند النوم، وهذه الوفاة وفاة مؤقتة. ويعلم ما جرحتم بالنهار، وهو سبحانه الذي يعلم ما كسبتم في النهار وقت نشاطكم، ثم يبعثكم فيه، أي ثم يبعثكم في النهار بعد قبض أرواحكم بالنوم لتقوموا بأعمالكم، ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى، يعني حتى تنتهي آجالكم التي قدرها الله سبحانه وتعالى وهي مسمات عنده. ثم إليه مرجعكم، يعني ثم إلى الله رجوعكم بالبعث، ثم ينبئكم بما كنتم تعملون، ثم يخبركم بأعمالكم ويجازيكم عليها. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. وهو القاهر فوق عباده، أي إن الله عز وجل هو الغالب على عباده، المذلل لهم، العالي عليهم من كل وجه، الذي خضع له كل شيء سبحانه وتعالى. فوق عباده فوقية تليق بجلاله وعظمته وكماله، ويرسل عليكم حفظه وهم الملائكة الكرام التي تحصي أعمال بني آدم، ويرسل عليكم حفظه حتى إذا جاء أحدكم الموت، حتى إذا جاء ملك الموت وأعوانه لقبض أرواحكم توفته رسلنا. ملك الموت واحد الذي يقبض الروح، لكن له أعوان وهم الرسل. توفته رسلنا وهم لا يفرطون، يعني لا يقصرون فيما أمروا به. يعني ينبغي يا إخواني لما نجد بعض الآيات فيها بين تعارض في الظاهر، طبعا ما في تعارض من كل وجه في الباطن، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يعني عندما تأتي إلى آية فلا تزكوا أنفسكم، هذه فيها نهي عن تزكية النفس، وآية قد أفلح من زكاها فيها ثناء على من يزكي نفسه، هل هناك تعارض وتناقض بين الآيات في القرآن؟ لا، قد أفلح من زكاها يعني طهرها من الشرور وحلها بالخيرات، هذا مقصود التزكية هنا. فلا تزكوا أنفسكم يعني لا تمدحوها وتثنوا عليها، ففرق بين التزكية هنا والتزكية هنا. كذلك لما تأتي إلى الآية قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، ملك الموت، وهنا توفته رسلنا، كيف نجمع بينهما؟ ما تأتي تقول الله هناك تعارض تناقض في القرآن، لا، ينبغي أن توفق. الذي يقبض الروح يتوفاكم ملك الموت هو واحد، ملك الموت يأخذ الروح من الجسد ثم يسلمها إلى أعوانه من الرسل. لذلك من الكتب العظيمة في هذا الباب كتاب دفع إيهام الاضطراب عن آية الكتاب للعلامة الأمين الشنقيطي، وهو من أحسن ما كتب في الجمع بين الآيات التي ظاهرها التعارض. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، رد جميع من قبضت أرواحهم إلى الله، مولاهم الحق مالكهم الحق حتى يجازيهم بأعمالهم، ألا له الحكم أي لله عز وجل القضاء النافذ والحكم العادل وهو أسرع الحاسبين، يعني أسرع من عدكم وأحصى أعمالكم. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر، يعني كل المشركين يا أيها الرسول من ينقذكم ينجيكم من ظلمات البر والبحر، يسلمكم من المهالك التي تلقونها في ظلمات البر وتلقونها كذلك في ظلمات البحر، تدعونه تضرعا وخفية، تدعونه وحده متذللين مستكينين تضرعا وخفية يعني في السر والعلن، لئن أنجانا لئن سلمنا من هذه المهالك لنكونن من الشاكرين لنعمه. إيش الجواب؟ أيوة. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. قل الله ينجيكم منها، يعني الله عز وجل ينقذكم من هذه المهالك ومن كل كرب، ومن كل كرب كذلك ينجيكم الله وحده ثم أنتم تشركون. ثم إذا نجاكم الله وصرتم في حال الرخاء أشركتم بالله غيره. لذلك شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في القواعد الأربعة قال القاعدة الرابعة أن مشركي زماننا أغلظ شركا من المشركين الأولين. ليش؟ لأن المشركين الأولين يخلصون في الشدة يدعون الله وحده ويشركون في الرخاء، أما مشركو زماننا يشركون في الشدة وفي الرخاء. يعني الطيارة لما كادت أن تهلك وأن يعني تضطرب صار يقول يا علي يا علي يا علي، لو كان أبو لهب وأبو جهل يقول يا الله. وذكر شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله أمرا آخر في كتاب كشف الشبهات يبين أن شرك المتأخرين أعظم من شرك الأولين، وهو أن الأولين كانوا يشركون مع الله غيره من الصالحين، وغاية ما يشركون مع الله الأشجار والأحجار وهي تسبح الله، أما المتأخرون فيشركون مع الله أفسق الناس وأفجر الناس. هذا يعني وجهان في تغليظ شرك المتأخرين على شرك الأولين. ذكر شيخنا الشيخ صالح العصيمي في شرحه على القواعد الأربع وجوها أخرى كثيرة. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، يعني كلهم يا أيها الرسول إن الله عز وجل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا يأتيكم من فوقكم مثل الحجارة والصواعق والطوفان بنزول الماء من السماء أو من تحت أرجلكم، أو هو قادر سبحانه أن يأتي بالعذاب من تحت الأرجل بالزلازل والخسف، أو يلبسكم شيعا أو يخالف بين قلوبكم ويجعلكم فرقا وأحزابا وشيعا ويذيق بعضكم بأس بعض فيقتل بعضكم بعضا. وهذه هي الحاصلة في الأمة، أنها تفرقت إلى فرق وأحزاب وجماعات وانقسمت انقساما عظيما في أصول الدين وعقائده واقتتلت فيما بينها، فهذه منعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل الله بأس هذه الأمة بينها. لذلك أنت عندما ترى الأمة مختلفة لا تيأس ولا تحزن، فإن هذا أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مصداق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وهو في القرآن. الذي عليك أنت أن تتعامل مع المسلمين بالقرآن وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تحاول أن تجمع المسلمين على الحق وعلى الهدى. انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون، انظر يا أيها الرسول كيف ننوع لهم الأدلة والبراهين ونبينها لهم لعلهم يفهمون أن ما جئت به هو الحق وأن ما عندهم هو الباطل. وكذب به قومك وهو الحق، وهو ضمنها جيدا، وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل. وكذب به قومك، يعني كذب بهذا القرآن قومك وهو الحق، يعني القرآن هو الحق الذي لا شك فيه ولا مرية فيه أنهم عند الله. قل لست عليكم بوكيل، قل لهم يا أيها الرسول لست موكلا بالرقابة عليكم، فما أنا إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. ذاك على الداعي أن لا يبخع نفسه ولا يحزن على الناس، يدعو إلى الله سبحانه وتعالى ويسير في طريق الدعوة إلى الله ولا يلتفت إلى الأمور الجانبية وأن فلان اهتدى ولا ما اهتدى، هذه الهداية عند الله سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام عاجز عن هداية عمي أبي طالب، عجز مع أنه دعاه إلى الله سبحانه وتعالى مع ذلك لم يهتدي، فلا يكون في صدرك حرج وضيق ولا تهتم بمن لم يهتدي، وامض في دعوتك إلى الله سبحانه وتعالى. لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. لكل نبأ مستقر، لكل خبر وقت يستقر فيه ونهاية ينتهي إليها، ومن ذلك مآلاتنا ومجيء يوم القيامة. وسوف تعلمون، سوف تعلمون ذلك عندما تبعثون يوم القيامة. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا، يعني يتكلمون في آيات الله بالسخرية والاستهزاء، فأعرض عنهم يعني ابتعد عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، حتى يتكلموا في حديث ليس فيه سخرية ولا استهزاء ولا حرام. وإما ينسينك الشيطان، وإذا أنساك الشيطان وجلست معهم ثم تذكرت فلا تقعد بعد الذكرى، لا تجلس بعد التذكر مع القوم الظالمين المعتدين. وسبق معنا في سورة النساء وقد نزل عليكم في الكتاب، في الكتاب هذه، لأن سورة النساء مدنية ولا مكية؟ مدنية. سورة الأنعام مكية، مكية. سورة الأنعام مكية. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. سورة الأنعام نزلت جملة واحدة في مكة، سورة الأنعام. وترتيب القرآن ليس بحسب أول ما نزل، يعني مش الفاتحة أول سورة نزلت وبعدين نزلت مثل البقرة، لا لا، ترتيب القرآن ليس هكذا، فقد تكون السورة المدنية البقرة مدنية مثلا، آل عمران مدنية، النساء مدنية، الأنعام مكية، يعني جاءت متأخرة يعني في الترتيب القرآني. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. كم عدد السور المكية يا أستاذ؟ ما شاء الله عليك. لا خلينا على الشيخ عمر، كم المدنية؟ 28. أحسن، 86 28. كم على سور القرآن مجموع؟ 86 زائد 28. أحسن، كيف عرفت؟ آخر آية سورة البقرة رقمها 286، أول رقمين المكية والرقمين الأخيرين المدنية، واجمعهم مع بعض يصيروا 114. لا الله يبارك فيك. أحسنت. عدد آيات القرآن 6236 آية، 23 في الوسط اللي هي مدة بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، وستتين يمين ويسار، يمين ويسار ستتين، 6236. الله يعلمنا وإياكم ما ينفعنا. يعني سبحان الله العلم أحيانا يضبط بمثل هذا لا ينسى، وبالتكرار. يعني قد يمكن بعد شهر لو ما كررناها ننساها نحن، لكن بكثرة التكرار. لذلك ينبغي للمعلم أنه يكرر مثل هذه المعلومات على الناس. يعني مثلا أمس سألنا عن أسماء زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، وقلنا خس مع جزر صحة مثلا، وذكرناها وعدناها وكررناها صح. وهكذا أنت أضبط العلم بالطريقة هذه، ما استطعت إلى ذلك سبيلا وكرره، كرر هذا على يعني من حولك. كان بعض السلف يكرر العلم وحفظ العلم على مملوكته، وبعضهم يقرأه على دوابه فقط ليضبط هذا العلم. والشيخ الرحبي يقول والثلثان وهما التمام فاحفظ، فكل حافظ إمامه. فبالتكرار هذا يحصل الحفظ. يقول النووي رحمه الله فعليك يا أخي، يقول الذهبي في السير، يقول فعليك يا أخي، شوف الكلمة، فعليك يا أخي بتدبر كلام الله وبإدمان النظر في الصحيحين وسنن النسائي ورياض النووي وأذكاره تفلح وتنجح. فعليك يا أخي بتدبر كلام الله. احنا اليوم شاطحين يمين ويسار تركين القرآن، واحد تحملون، واحد بقول لي ليش يا أخي انت يعني تفسر القرآن؟ سبحان الله، يعني الأصل انك تسألني إذا لم أفسر القرآن لماذا لم تفسر القرآن؟ القرآن هو الأصل. يعني النبي عليه الصلاة والسلام في بداية الأمر في مكة كان ينزل عليه القرآن فقط، بل نهى الصحابة في بداية الأمر عن كتابة شيء مع القرآن، قال لا تكتبوا عني شيئا غير القرآن، ومن كتب عني شيئا غير القرآن فليمحه. قال العلماء يعني يكتب مع القرآن في صحيفة واحدة، أو أن هذا النهي كان في البداية ثم لخشية اختلاط القرآن بغيره، أو النهي في حال نزول القرآن لئلا يختلط بغيره. يعني في توجيهات، وفي حديث آخر قيد العلم بالكتاب خلص، والخطيب البغدادي له كتاب اسمه تقييد العلم. وهناك يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال اكتبوا لأبي شاه، هناك صحيفة علي بن أبي طالب، صحيفة عبد الله بن عمرو بن العاص، صحيفة الصادقة، وهناك يعني صحابة كتبوا كتاب الوحي، فالكتابة موجودة. لكن الشاهد من هذا إخواني بارك الله فيكم إن القرآن هو الأصل. يقول الشافعي رحمه الله كل العلوم سوى القرآن مشكلة إلا الحديث وعلم الفقه في الدين. ويقول ابن عباس يعني روي عنه أنه قال جميع العلم في القرآن لكن تقاصر عنه أفهام الرجال. كل العلم في القرآن، كل صيف في جو في الفرا كما يقولون. نعم اقرأ يا أستاذ. وذر الذين يتقون قبلها وما على الذين أعدوا وما على الذين يتقون حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء، ليس على الذين يتقون بامتثال أوامر الله واجتناب نواهيه من حساب هؤلاء الظالمين من شيء، ولكن ذكرى، وإنما عليهم أن ينهوهم عما يرتكبونه من منكر وأن يذكروهم، ولكن ذكرى لعلهم يتقون، لعلهم يتقون فيمتثلون الأوامر ويجتنبون النواهي. ذلك في قصة أصحاب السبت إيش قالوا؟ معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. قال لم تعذون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ قال معذرة إلى ربكم لعلهم يتقون. وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبتل نفس بما كسب ليس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبتلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا يعني دع يا أيها الرسول صلى الله عليه وسلم هؤلاء المشركين الذين اتخذوا دينهم يعني صيروا دينهم لعبا ولهوا يعني سخرية والعياذ بالله واستهزاء وغرتهم الحياة الدنيا وخدعتهم الحياة الدنيا بما فيها من متع زائلة وذكر به يعني وعظ الناس بالقرآن وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ذكر بالقرآن حتى لا تسلم نفس إلى الهلاك بسبب ما كسبته حتى لا تحبس نفس وتهلك بسبب ما كسبته ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع ليس لها من دون الله ولي حليف تستنصر به ولا شفيع ولا شافع يمنع عنها عذاب الله يوم القيامة وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها وإذا افتدت من عذاب الله بأي فداء لا يقبل منها أولئك الذين أبصروا بما كسبوا أولئك الذين أسلموا وأحبسوا بهلاك أنفسهم بسبب ما كسبوا من ذنوب ومعاص لهم شراب من حميم لهم العياذ بالله شراب من حميم متناهي الحرارة وعذاب أليم موجع بما كانوا يكفرون بسبب كفرهم قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا قل يا أيها الرسول لهؤلاء المشركين أندعو وأنعبد من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا لا يجلب نفعا ولا يدفع عنا ضرا ونرد على أعقابنا ونرتد على أدبارنا عن الإيمان بعد إذ هدانا الله بعد أن وفقنا الله عز وجل له كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران مثل الذي أضلته الشياطين فتركته حيرانا لا يهتدي سبيلا حيرانا له أصحاب يدعونه إلى الهدى أتنا وهذا الذي أضلته الشياطين وتركته حيرانا لا يهتدي إلى سبيل له أصحاب على الطريق المستقيم يدعونه إلى الهدى يدعونه إلى الحق وإلى الطريق المستقيم يدعونه إلى الهدى يدعونه إلى الهدى أتنا يعني تعال إلينا وامشي في طريقنا قل إن هدى الله هو الهدى طبعا هو يمتنع عن إجابتهم إلى ما يدعونه إليه قل إن هدى الله هو الهدى قل لهم يا أيها الرسول إن هدى الله هو الهدى الحق وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأمرنا الله أن ننقاد له سبحانه وتعالى بالتزام التوحيد وعبادته وحده لا شريك له قل أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وأن أقيموا الصلاة واتقوه أقيموا الصلاة إقامة على الوجه الأكمل واتقوا الله عز وجل بامتثال الأوامر واجتناب النواهي وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي إليه ترجعون دائما في القرآن يذكرنا الله عز وجل بالتقوى بربطها باليوم الآخر لأن من علم أنه سيقدم على الله عز وجل لأنه سيجهز نفسه ليوم الحساب ذاك آخر آية نزلت في القرآن إيش هي؟ واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق الله عز وجل هو الذي خلق السماوات والأرض بمشتملة على الحق بالعدل ويوم يقول كن فيكون، ويقول عز وجل لشيء كن فيكون. قوله الحق، قول الله عز وجل هو الصدق الذي سيقع لا محالة. لذلك يقول عند البعث للناس قوموا فيقومون إلى الحساب والجزاء. وله الملك يوم ينفخ في الصور، وله سبحانه وحده الملك يوم القيامة حين ينفخ إسرافيل في القرن النفخة الثانية. وله الملك يوم ينفخ في الصور، طبعا الله عز وجل له الملك قبل يوم القيامة وفي يوم القيامة، لكن في يوم القيامة ليس هناك منازع لله سبحانه وتعالى. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، لذلك قال مالك يوم الدين. أما في الدنيا هناك من يقول أنا ملك وأنا إله، قال فرعون ما علمت لكم من إله غيري، وقال فرعون أنا ربكم الأعلى، لكن في يوم القيامة لا منازع لله. لذلك قال وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة، يعني عالم بما غاب عنا وعالم بما شهدناه. أما بالنسبة لله لا يوجد غيب، واضح؟ هذا خطاب لنا نحن. وهو الحكيم الخبير، الحكيم الذي يضع الأمور في مواضعها، الحكيم في خلقه وتدبيره، الخبير الذي لا يخفى عليه شيء، فبواطن الأمور عنده كظواهرها والغيب كالشهادة. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. هذا الشاعر ايش بيقول؟ وكل مضموم فلن يتم إلا بضم الشفتين ضمه. إذا تقرأ ضم لازم تضم شفتيه، ودون خفاض بانخفاض للفم، إذا في كسرة بدك تخفض، ودون خفاض من خفاض للفم يتم والمفتوحة بالفتح فمي، والمفتوح بدك تفتح فمك. ذلك يقول ابن الجزري وليس بينه وبين فكه إلا رياضة امرئ بفكه، لكن تريض فكك على القراءة الصحيحة. فكنت أقرأ على شيخنا شيخ جمال الدردير في المسجد النبوي، فجاءه رجل فلما انتهيت من القراءة عليه سأله قال له يا شيخنا هو مصري ايش تشتغل انت؟ هو بيشتغل في مجمع الملك فهد في المدينة. قال له انا ميكانيكي بؤ. قال له انا ميكانيكي بؤ. نعم. واذ قال ابراهيم لابيه آزر، يعني قال ابراهيم عليه السلام الخليل لابيه المشرك آزر اتتخذ اصناما آلهة، يا ابتي اتجعل الاصنام آلهة تعبدها من دون الله عز وجل، اني اراك وقومك في ضلال مبين، اراكم في ضلال واضح لانكم تعبدون ما لا ينفع ولا يضر. نعم. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. وليكون من الموقنين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، يعني كما أرينا إبراهيم عليه السلام ضلال أبيه نريه ملكوت ملك السماوات والأرض الواسع، وليكون من الموقنين، ليستدل بذلك الملك الواسع على وحدانية الله عز وجل واستحقاقه للعبادة، يكون من الموقنين بأن الله عز وجل هو الإله الواحد القادر على كل شيء. نعم. لاحظ أن إبراهيم يعني أعلن التوحيد وكفر بما عليه أبوه من الكفر وتبرأ أيضا. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. لابد أن تتبرأ حتى يكون توحيدك صحيحا من المشركين والكفار، وأن تتبرأ كذلك من معبوداتهم من دون الله عز وجل. لذلك قال الله عز وجل قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. بعض الناس يقول أنا بتبرأ والله من الأصنام والأوثان، لكن ما بتبرأ من المشركين هذولا لعيونهم خضر وزرق. لا، البراءة لازم تكون من المشرك ومن الصنم ومن المعبود من دون الله سبحانه وتعالى. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. والأمة الوحيدة الآن التي هي على التوحيد هي أمة الإسلام، لذلك تتبرأ من الكفار ولا ترى أنه يجوز السكنة بين ظهراني الكفار، ويجب عليها أن تظهر العداوة للكفار. يعني العلماء عندما تحدث مثلا عن السكنة في بلاد الكفار ذكروا أنها لا تجوز وهي محرمة، هذا كما في القرآن العظيم، لكن تجوز بشروط. يعني أولا إذا كان مستضعفا هذا مستضعف لكن يحافظ على دينه قدر الإمكان، ويجوز مثلا أن يذهب مسلم ليتعلم تخصصا نادرا غير موجود في بلاد المسلمين، ويكون عنده علم شرعي يدفع به شبهاتهم وإيمان يدفع به شهواتهم، ويكون مظهرا لدينه، يعني ما يروح ولا يظهر الإسلام. ومن إظهار الإسلام الذي ذكروه إظهار الإسلام أن يظهر كفره بما هم عليه من أديان باطلة، بما هم عليه من أديان باطلة. نعم. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أذل قال لا أحب الآفلين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا، لما أظلم على إبراهيم الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، على سبيل الجدل، ولا هو من صغره سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، دمر الأصنام وكسرها، لكن هو يريد أن يجادلهم ليقيم الحجة عليهم. فلما جن عليه الليل، لما أظلم عليه الليل رأى كوكبا من الكواكب في السماء قال هذا ربي. فلما أفل، لما غاب هذا الكوكب، قال أي إبراهيم لا أحب الآفلين، لا أحب من يغيب، لأن الإله الحق حاضر لا يغيب أبدا. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى القمر بازغا يعني طالعا قال هذا ربي، فلما أفل يعني غاب القمر قال لئن لم يهدني، لئن لم يوفقني الله لتوحيده وعبادته وحده لأكونن من القوم الضالين البعيدين عن دينه الحق. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء. فلما رأى الشمس بازغة يعني طالعة قال هذا ربي هذا أكبر، هذا الطالع الشمس ربي وهي أكبر. فلما أفلت لما غابت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، تبرأ مما يشركونه مع الله عز وجل. وللعلم بالإجماع الأنبياء معصومون من الشرك قبل بعثتهم وبعد بعثتهم، واضح؟ معصومون. وإبراهيم الخليل يعني أمره واضح، لكن كل هذا على سبيل الجدل، لأن قومه كانوا إيش يعبدون هذه، لأنه إيش قال لهم يا قوم إني بريء مما تشركون، يعني من هذه التي تعبدونها من دون الله عز وجل، واستدل على بطلان عبادتها بغيابها بأنها تغيب. ولما تبرأ مما يعبدون من دون الله يعني كأنهم سألوه من تعبد فأجابهم إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا، يعني أخلصت ديني للذي فطر أي خلق السماوات والأرض على غير مثال السابق حنيفا، يعني مائلا عن الشرك مستقيما على التوحيد الخالص، وما أنا من المشركين ولست من المشركين الذين يعبدون معه غيره. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. وحاجه قومه يعني خاصمه قومه المشركون في توحيد الله عز وجل، قال أتحاجوني في الله يعني أتخاصمونني في توحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة وقد هدان وقد وفقني الله عز وجل إليه. وقومه طبعا خاصموه وخوفوه من أصنامهم، لأنه يعني كفر بها وكسرها، خوفوه أن أصنامهم ستضره. ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، ولست أخاف من أصنامكم فإنها لا تملك ضرا فتضرني ولا نفعا فتنفعني، إلا أن يشاء الله شيئا يحصل لي، فما شاء الله كان، مع علم الله عز وجل بكل شيء. قال وسع ربي كل شيء علما، لا يخفى على الله شيء في الأرض ولا في السماء أفلا تتذكرون، أي ما أنتم عليه من الكفر بالله والشرك به فتؤمنوا بالله وحده. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. كيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا؟ يعني كيف يقع مني أنا الخوف مما تعبدونه من دون الله عز وجل من الأوثان، ولا تخافون وأنتم لا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا؟ يعني لا تخافون، لا يقع منكم أنتم الخوف لشرككم بالله عز وجل شيئا لم ينزل الله به أي برهان ولا أي حجة ولا سلطان. فأي الفريقين أحق بالأمن؟ أي الجمعين، جمع الموحدين أم جمع المشركين أولى بالأمن والسلامة؟ إن كنتم تعلمون من هو أولى بذلك. طبعا لا شك ولا ريب أن الأولى هم جمع الموحدين، ذات قال الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا بالله واتبعوا شرعه ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني لم يخلطوا إيمانهم بشرك، لأن الظلم هو الشرك هنا بقوله تعالى عن لقمان إن الشرك لظلم عظيم. أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، لهم الأمن والسلامة وحدهم دون غيرهم، وهم مهتدون موفقون إلى طريق الهداية. لاحظ أن الأمن مطلق، أن يعني الأمن في الداخل والأمن في الخارج، الأمن في الدنيا والأمن في الآخرة وهكذا. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. وتلك حجتنا، يعني الحجة هي فأي الفريقين أحق بالأمن إلى آخره. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، يعني غلب إبراهيم بها قومه حتى انقطعت حجتهم. هذا استعملها أنت، يعني هي طريقة المقارنة. قل مين أحسن، اللي بتوظف اليوم 5 مرات ولا اللي بتوظفش بالمرة؟ مقارنة. بيقول لك اللي بتوظف لأنه النظافة وطهارة وذكاء وهكذا. مين أفضل، اللي يعمل العمل المباح ولا الذي يشتغل بالربا والحرام؟ من أحسن، المرأة المحجبة العفيفة الطاهرة المحترمة ولا المتبرجة إلى آخره؟ من أفضل؟ التوحيد، أن تعبد الله وحده لا شريك له وهو المستحق للعبادة وهو الرب الخالق إلى آخره، ولا تعبد أصنام ومعبودات لا تنفع ولا تضر ولا تملك من أملها شيئا؟ هذا الأسلوب، أسلوب المقارنة موجود كثيرا في القرآن. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء، يعني نرفع من نشاء من عبادنا مراتب في الدنيا والآخرة. إن ربك حكيم في خلقه وتدبيره، عليم بكل شيء. ووهبنا لهم إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين. ووهبنا له، يعني لإبراهيم، إسحاق ويعقوب، إسحاق ابن إبراهيم ويعقوب حفيد إبراهيم اللي هو ابن إسحاق. كلا هدينا، يعني كلا وفقناه للصراط المستقيم. ونوحا هدينا من قبل، ونوح كان قبل إبراهيم وفقه الله وهداه. ومن ذريته، يعني ومن ذرية نوح، ومن ذريته داوود وسليمان وابن داود اللي هو سليمان وأيوب ويوسف وهو يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم وموسى موسى ابن عمران وهارون اللي هو أخو موسى. وكذلك نجزي المحسنين، يعني كذلك نجزي المحسنين على إحسانهم. نعم. نوح نعم. على كل حال، هو إبراهيم هو أبو الأنبياء، كل الأنبياء بعد إبراهيم من ذرية إبراهيم، واضح؟ لكن لأنه قال ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته، يعني الضمير يعود إلى أقرب مذكور في الأغلب. وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين. ووفقنا كذلك كلا من زكريا ويحيى ابن زكريا وعيسى ابن مريم وإلياس كل من الصالحين. هؤلاء الأنبياء جميعا اختارهم الله وهم من الصالحين. نعم. وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. وإسماعيل كذلك وفق الله عز وجل إسماعيل ابن إبراهيم واليسع ويونس يونس بن متى ولوطا ولوط. إيش بقرب لإبراهيم لوط؟ ها؟ ابن ابن أخوه ابن أخوه ابن أخو إبراهيم. إيش بقرب يحيى لعيسى؟ أولاد الخالة كما جاء في الحديث. طيب وإسماعيل وليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين، أن فضل الله عز وجل هؤلاء على العالمين وعلى رأسهم طبعا محمد صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الأنبياء المذكورون في السياق هذا كله عددهم 18، عددهم كم؟ 18. وعدد الأنبياء المذكورة أسماؤهم في القرآن كم؟ 25. فاجتمع هنا إيش؟ 18 نبي، ويبقى 7 منهم يعني محمد صلى الله عليه وسلم، آدم، هود، أيوه، مين كمان؟ شعيب، صالح، أي 5 مين كمان؟ ذكرونا. يعني ابحثوا عنهم. طيب من آبائهم. ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. يعني إدريس كمان، مين كمان بقي أحد؟ بقي واحد، مين كمان؟ تذكر من؟ أيوه حبيبي نوح. لا مذكور حبيبي هنا نوح، مذكور نوح. أيوه هود حسبناه، هود إدريس حسبناه، أيوب، أيوب مذكور أستاذ، أيوب مذكور. على كل حال واحد يبحث لنا في بيت شعر عندك نت، مين اللي معانا هنا؟ اكتب في تلك حجتنا منهم 8 بس، في تلك حجتنا منهم 8 اكتبها وابحث عنها وقلنا. يلا اقرأ شيخ. ومن آبائهم، ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم، يعني وفقنا بعض آبائهم وبعض أبنائهم وبعض إخوانهم واجتبيناهم اخترناهم وهديناهم إلى صراط المستقيم لسلوك الطريق القويم الذي لا عوجاج فيه. كمل. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده، يعني ذلك الذي حصل لهم من التوفيق هو توفيق الله، يوفق من يشاء من عباده ويصطفي ويجتبي من يشاء. ولو أشركوا، يعني لو أشرك هؤلاء مع الله غيره لحبط عنهم ما كانوا يعملون. يعني الشرك يا مشايخ ليس فيه مجاملة، لو أشرك هؤلاء الأنبياء وحاشاهم أن يشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، فنحن لسنا أولى منهم. وجدت شيخ؟ نعم اقرأ. لا ذو الكفل، هو ذو الكفل لكن صحيح حسن. أريد بس البيتين اقرأ. يا أخي في تلك حجتنا منهم 8 من بعد 10 ويبقى 7 وهم إدريس، هود، شعيب، صالح، ذو الكفل، آدم، بالمختار قد ختموا. هؤلاء السبع. طيب يلا هم يأجوا هكذا. أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم النبوة، يعني الأنبياء الذين ذكروا أعطاهم الله عز وجل الكتاب الكتب والحكم كذلك الحكمة وأعطاهم النبوة، فإن يكفر بها هؤلاء، يعني إذا كفر قومك بما أعطيناهم من هذه الثلاثة فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين، فقد هيأنا لها وأرصدنا قوما ليسوا بكافرين بها بل هم مؤمنون بها متمسكون بها وهم المهاجرون والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. نعم. أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدِ قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. أولئك الذين هدى الله، يعني الأنبياء هم الذين هداهم الله ومن ذكر معهم من آبائهم وأبنائهم وإخوانهم، فبهداهم اقتدِ يعني اتبعهم وتأسَّى بهم. أولئك آبائك جئنا من مثلهم، إذا جمعتنا يا جرير المجامع هذول هم قدواتنا يا شباب، مش قدوتنا أبو مكة وفلان وعلان، واضح؟ الله يرضى عليكم. هؤلاء الأنبياء اقرأوا عنهم، الشيخ عثمان خميس له كتاب سبحان الله بهذا العنوان، اسمه إيش؟ فبهداه مقتده، كتاب طيب جدا، يعني يمكن تحملوه PDF تستفيدوا منه، فهم قدواتنا وأسواتنا، اقرأوا في قصصهم الموجودة في القرآن كذلك ما جاء في السنة. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، يعني فاتبعهم وتأسى بهم، قل لا أسألكم عليه أجرا، قل لقومك لا أطلب منكم على إبلاغ القرآن جزاء ولا مالا ولا أجرا، إن هو إلا ذكرى للعالمين. القرآن موعظة للعالمين للإنس والجن ليسترشدوا به إلى الطريق المستقيم والطريق الواضح. وما قدر الله حق قدرين إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس، تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم، قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. وما قدر الله حق قدره، يعني ما عظم المشركون الله حق تعظيمه، لذلك وقعوا في الشرك. سبب الوقوع في الشرك عدم تعظيم الله عز وجل. وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، يعني لم ينزل الله على أحد من البشر أي شيء. الله عز وجل رد عليهم، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس، إذن من الذي أنزل التوراة على موسى نورا وهداية وإرشادا لقومه؟ تجعلونه قراطيس، يعني يجعلها اليهود في دفاتر تبدونها تظهرونها وتخفون كثيرا منها، وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم، يعني وعلمتم أنتم أيها العرب من القرآن ما لم تعلموا أنتم ولا أسلافكم من قبل، قل الله، يعني أنزلها الله عز وجل، ثم ذرهم في خوضهم يلعبون، اتركهم في جهلهم وضلالهم يستهزئون ويسخرون حتى يأتيهم اليقين. الصوفية إيش بيقولوا؟ الله الله الله، بيستدلوا بمثل هذه الآية. يا أخي سؤال هذا وجاء جوابه، يعني أنا بسألك من خلق السماوات والأرض إيش بتقول؟ الله. هل يصح أن تستدل بهذا أنه تصير تقول الله الله الله الله نحو ذلك؟ لا. رسول صلى الله عليه وسلم ما ذكر الله بالاسم المفرد، تقول لا إله إلا الله، سبحان الله، الحمد لله، الله أكبر. إيش معنى الله الله الله؟ إيش معنى لها معنى؟ ليس معنى معنى. اقرأ أن نخلص الربع مشايخ. وهذا كتاب أنزل الله مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أمة القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. وهذا كتاب أنزلناه مبارك، يعني القرآن العظيم كتاب مبارك ثابت الخير مزداد الخير ونامي الخير، مصدق الذي بين يديه، يعني مصدق وموافق لما سبقه من الكتب السماوية، ولتنذر أم القرى يعني أهل مكة ومن حولها وسائر الناس في مشارق الأرض ومغاربها حتى يهتدوا. والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به، يعني الذين يؤمنون بالحياة الآخرة يؤمنون بهذا القرآن وهم على صلاتهم يحافظون، فلا يضيعونها ولا يؤخرونها عن أوقاتها ويقيمونها بأركانها وشروطها وفروضها ومستحباتها في أوقاتها المعلومة. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنذر مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، يعني لا أحد أظلم ظلما ممن والعياذ بالله اختلق الكذب على الله أو قال أوحي إلي أو قال أن الله عز وجل أوحى إليه ولم يوحى إليه شيء، يعني ادعى والعياذ بالله أنه يوحى إليه. ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله، كذلك من يقول سأنزل مثل ما أنزل الله عز وجل، مثل سلمان رشدي ألف الآيات الشيطانية هذه، أو مثل مسيلم الكذاب وغيرهم ممن أرادوا معارضة كلام الله عز وجل وقالوا بأنهم يقولون كما يقول الله ويتكلمون كما يعني ينزل الله. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت، يعني لو ترى يا أيها الرسول حين تصيب هؤلاء الظالمين سكرات الموت وغمراته والملائكة باسطوا أيديهم يعني تضربهم وتعذبهم، أخرجوا أنفسكم، يقولون لهم على سبيل التعنيف أخرجوا أنفسكم فنحن نقبضها في هذا اليوم. ثم قال الله عز وجل اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق، يعني اليوم تجزون عذابا يهينكم ويذلكم بسبب قولكم على الله غير الحق الباطل، وكنتم عن آياته تستكبرون وبسبب تكبركم عن آيات الله عز وجل. وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس، ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة. يقال لهم يوم البعث لقد أتيتمونا في هذا اليوم أفرادا لا مال معكم ولا رئاسة كما أنشأناكم أول مرة حفاة عراة غرلا، يعني كل واحد سيلاقي الله عز وجل عاريا حافيا، تعود حتى القطعة التي أخذت من ذكره تعود إليه. وهذا يعني يدفعنا أيها الإخوة إلى أن نحسب حسابا لهذا الموقف العظيم، وهو الوقوف بين يدي الله عز وجل أفرادا، معك حشم وخدم وحولك حراس وعندك أموال وقصور وإلى آخره، كل هذا لن ينفعك والله، كل هذا لن ينفعك. قال الله عز وجل: إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. يعني اللي بيعرف أنه سيلاقي الله عز وجل لوحده، ليس معه مال وليس معه أراضي وليس معه قصور ولا عمارات ولا سيارات، هل يمكن أن يأخذ حق النساء في الميراث؟ هل يمكن؟ ما يمكن أنه يحصل منه هذا. لكن إحنا لو قرأنا القرآن وتدبرناه وانتفعنا به بإذن الله قادنا إلى الهداية وأبعدنا بإذن الله عن الضلالة والغواية. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة مثل ما انولدنا وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، تركتم ما أعطيناكم من ذلك خولناكم خلف ظهوركم في الدنيا. وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، وما نرى اليوم معكم آلهتكم التي زعمتم أنهم وسطاء لكم، يعني كانوا يعتقدون أنها ستنفعهم وستشفع لهم. لقد تقطع بينكم، أي لقد تقطع الوصال بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون، ذهب عنكم ما كنتم تزعمون من شفاعتهم وأنهم شركاء. فنسأل الله عز وجل أن يختم لنا ولكم هذه الدنيا بما يحبه ويرضاه، وأن يسترنا في الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا من أهل الفردوس الأعلى، والله أعلم.